قناة فيصل الصفر تقدم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع وشراء الكلب والسنور، والمقصود بالسنور أي الحر، فلا يجوز أن يشترى وإنما يقتنى. فإذا رأى مثلا شخص هرة في الطريق يأخذها، أما أن يشتريها فلا. قال: سألت جابر عن ثمن الكلب، يعني عن ثمن شرائه هل يجوز أم لا، والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي صحيح مسلم: ثمن الكلب رجس، وفي لفظ نجس. قرواه مسلم والنسائي وزاد: إلا الصيد. يعني كان المصنف ساق رواية النسائي يبين أن الكلب لا يجوز بيعه وشراؤه إلا كلب الصيد، لكن هذه اللفظة رواها النسائي وقال أي النسائي منكر، يعني هذه الزيادة لفظة منكرة، وضعفها الترمذي والسيوطي والنووي، بل ساق أي السيوطي والنووي الإجماع على ضعف هذه الرواية، فدل على أن الكلب سواء كان معلما أو غير معلم لا يجوز بيعه. فكلاب الصيد وكلاب الحراسة وكلاب التفتيش ونحو ذلك لا يجوز بيعها، وإنما تقتنى وتعلم وينتفع بها إن احتاج لها مما تقدم من الصيد أو الحرث أو الماشاة، أما أن تشترى فلا يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. إذا مررت بهذا الوادي وأسرعت تساءلت: لماذا أسرع هنا دون جميع الأماكن في الحاج؟ سيقال لك: هذا المكان حصل فيه كذا وكذا وكذا. إذن فاحذر أن تطغى، احذر أن تظلم، احذر أن تبغي على أحد. ضعيف قوي تجنب الظلم. واذكر قوله سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقوله سبحانه: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. لأنه حينما يدعو الله هو كافر، لكن ظلم وطلب من يرفع الظلم عنه فلم يجد، فتوجه إلى الله. عندما يتوجه إلى الله يقينا منه بأنه وحده القادر على أن يأخذ حقه، في هذه اللحظة هو مؤمن. مؤمن بوجود الله، مؤمن بقدرة الله، مؤمن بعلم الله بظلمه وأنه سينصره، وهذا القدر يكفي. بعد كده يرجع كافر بكيفه، لكن في هذه اللحظة. وكما قالوا عن فرعون مع موسى، فرعون لما جاء الغرق بدأ ينادي: يا موسى يا موسى، عدة مرات. موسى لم يلتفت إليه حتى لا يجيبه. فلما انتهى أمر فرعون عاتب الله موسى، قال: يا موسى، فرعون يناديك عدة مرات لا تلتفت، إيه لا تجيبه؟ لو دعاني مرة واحدة لأجبته. إذن لأنه حينما يدعوه في تلك اللحظة قد آمن. ليش يدعوه إلا أنه يعلم بأنه قادر على أن يعطيه دعوته؟ إذن حينما نمر بهذا المكان ويمر به الحاج يتذكر ذاك التاريخ. وكما قلنا في موضوع الرمل في قضية عمرة إيش؟ عمرة القضية والمشركون يتآمرون، وفي موضوع السعي بين الصفا والمروة في طلب هاجر الماء وليس عندها أحد، واستطلعت من حولها فلم تجد حتى اتجهت إلى، كل هذه خطوات يجب على الحاج أن يستفيد منها بإحياء ذكراها والتأسي بما تعطيه من مدلول. أسرع صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، فلما انتهى منه وجاء إلى العدوة الثانية كان في حيز منى، وجاء إلى منى. أول ما فعله في منى أتى إلى الجمرة حالا، ما راح إلى منزله ينزل ولا يحط أبدا، من مزدلفة إلى الوادي إلى الجمرة. ولهذا يقولون إن تحية منى رمي الجمرة، تبادر إليها فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي. في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم في المزدلفة قال للعباس التقط لي سبع حصيات، فأخذ سبع حصيات معه من المزدلفة. وهذه تعطينا فكرة بأنه يكون متأهبا للعمل الذي أمامه وهو يرمي الجمرة العقبة، حتى إذا وصلها شرع في رميها، ما يروح يقف هناك ويقول دوروا لي حصى، لا، كن متأهب من أول. وهنا فكرة ما أدري والله أستطيع أن أعبر عنها وتستطيعون أن تستوعبوها ولا نريح نفسنا منها، أتعبتني هذه الفكرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما امتن على المسلمين بذاك الوقوف وغفر لهم حط عنهم أثقالهم وفك عنهم قيودهم التي كبلهم بها الشيطان، لأن الشيطان قال لا أحتنكنه وذريته، الشيطان توعد الأمة بين يدي الله أنه جيب حبل وحطه في حنكهم ويسحبهم كما يسحب الإنسان الدابة، وفعلا كثير من الناس ينقادوا إليه كذلك. فكان الإنسان مع طول حياته خطيئة مع أخرى حتى صار كالجبال فوق ظهره، مثقل ومقيد ويقاد بمقود كالبعير. وفي يوم عرفات فالله سبحانه وتعالى غفر له وأزال كل ذلك عنه. ماذا يكون حاله بعد ذلك؟ أمرين: الأول الخفة واستشعار النصرة من الله على عدوه، ولهذا ما رؤي الشيطان أصغر ولا أذل ولا أحقر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات ويرى أن الله غفر الجميع وينادي بالويل والثبور طول عمره وهو يسعى وراء هؤلاء بالإضلال، فإذا في لحظة واحدة بطل مسعى وضاع كل جهده مع هذه الملايين التي جاءت في الموقف وضاعت عليه جهوده فيتأسف. فإذا ما جاء إلى المزدلفة أخذ الراحة و استجمام، ثم ذهب ليصفي حسابه مع الشيطان كما يقولون. ايش حيسوي؟ الشيطان كان معلن عليه الحرب وكان مستأسره وكان مستضعفا وفعل له ما شاء، وهو الان جاي يصفي حسابه كأنه سيدخل معركة مع الشيطان، فيتزود من المزدلفة السلاح الذي سيقاتل او يعلن به الحرب على الشيطان، واللي رايح معركة لابد ان يتزود بالذخيرة قبل ان يأتيها. ولهذا حينما يأتي ويرمي الجمرة ايش يقول؟ بسم الله، ارغاما للشيطان وارضاء للرحمة. فبعد ان كان اسيرا للشيطان اطلق من اساره وأصبح هو من جانبه في موقف القوة يعلن الحرب على عدوه، وها هو يرمز ورمي الجمرات ما هو إلا رمز، لا كما يظن الجهال أن الشيطان أمامه. الشيطان أعقل من هذا، ما هو وقف لك حتى ترميه بنوات، لا، لكن رمز بأنك انتهيت وبدأت طورا جديدا مع عدوك. ومن أعلن الحرب على عدوه يغفل عنه ولا ينام؟ لا، يكون أشد حرصا من ذي قبل. فهنا صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من المزدلفة، ويقول العلماء من شاء اكتفى بسبع حصيات من المزدلفة ثم يأخذ بقية الحصيات لبقية الأيام من منى، بشرط ألا يلتقطها من مسجد ولا يلتقطها من المرمى حيث رمى الناس، لأنه قد يكون ألقي بها واجب لإنسان وتأخذها أنت وترمي بها مرة أخرى، يقولون بمثابة الماء المستعمل في الوضوء لا يتوضأ به مرة أخرى. إذن من شاء أخذ السبعين من المزدلفة، ومن شاء أخذ السبع من المزدلفة والتقط الباقي من طريق أو من منى. وبين صلى الله عليه وسلم مقدار الحصى كما هناك حصى الخذف. وحصى الخذف والحصاة التي قد حبت الفولة تقريبا، ويمكن أن تضعها بين هذين الأصبعين ويفعل بها هكذا مثل النبيلة هكذا، فتذهب إلى مسافة إيش بعيدة. لا ينبغي أن تكون كبيرة مثل الليمونة، ولا أن تكون صغيرة مثل حبة القمح، لا، لأن هذه لا يعتبر فيها رمية، والكبيرة هذه تعور، إذا أصابت إنسان عند الحوض تعور، وليست المسألة إيجاع ولا تحطيم ولا اعتداء، لا، هو عبارة عن رمز. إذن أخذ الحصى، وهناك يبحث الفقهاء هل يغسلها هل ما يغسلهاش، والقول بغسلها عند بعض الشافعية، والجمهور يقولون غسلها بدعة لأن الرسول لم يغسلها والأصل فيها الطهارة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وفيه لك أن تلتقط بنفسك أو يا إنسان يلتقط لك، يا عباس ناولني أو التقط لي سبع حصيات، فلا مانع في ذلك. فأتى منى وجاء من بطن الوادي وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورمى الجمرة بسبع حصيات وهو على راحلته، ولم يقف هناك، رمى وانصرف. ثم أتى ثم انصرف إلى المنحر فنحر، انصرف إلى المنحر، اسم مكان الذي ينحر فيه. إذن هناك تعيين كما يقولون المذبح، ما كل إنسان يذبح في الطريق ولا عند خيمته، أتى المنحر، وهذا من أوائل تنظيم الأعمال التي بها تكون منى يعني صالحة للسكنة. وكنا نشاهد بعض المحلات قبل مجيء المذابح الجديدة الصناعة الميكانيكية هذه، تمشي في كل مكان تدعس على إيش؟ على شياه مرمية في الشارع. وسبحان الله، الله أراد تطهير البيت ومكة من هذه الحالة والمظاهر، لما في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إيش؟ محلة. ومحله فين؟ قال حتى ايش؟ هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة، هل محله عند الكعبة؟ نذبح حول مكة حول الكعبة؟ لا، جعل منى منحر. اذا منى منحر لمكة، منحر رسمي. اذا ابعدت جيف الذبائح عن المسجد الحرام لتظل مكة طاهرة طيبة بعيدة عن هذه الايش؟ القاذورات او الفاضلات الى غير ذلك. اتى المنحر فنحر الهدي. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت. اصبر، لسه ما نحرنا، بس اتى المنحر بعدين افاض. ماذا فعل في المنحر؟ اتى المنحر صلى الله عليه وسلم وكان معه من الهدي 100 بدنة، شيء أخذه معه من المدينة وشيء أتى به علي من اليمن، وشركه في هديه. فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة. والنحر والذبح، النحر للإبل والذبح للغنم، والبقر مختلف فيه، والجمهور على أنها تذبح كما تذبح الشاة. والذبح قطع الحلقوم من عند العنق، من عند الرأس، والنحر الطعن في اللبة من عند الصدر. والسبب بينهما أن القطع لإخراج الدم، فلو ذبح البعير لكانت المسافة بين القلب وبين الذبح طويلة، ولكن لما تنحر الإبل كانت الفتحة التي يخرج منها الدم قريبة إلى القلب، ليستطيع القلب في فترة ما بين الحياة والموت أن يتخلص من جميع الدم الموجود في جسم الناقة. ولكن لو ذبحت يبغى لها مطور من الصدر إلى أن تطلع وتقطع مسافة رقبة البعير الطويلة هذه، تحتاج إلى مجهود، والقلب في انخفاض حتى يتوقف بالموت. فكان السر في نحر الإبل هو تيسير خروج الدم من جسم الإبل، لأن الغرض من النحر أو الذبح هو تخليص اللحم من الدم، لأن الدم فيه قسم الذي هو ثاني أكسيد الكربون، وفيه إيش اللي يسموه الأكسجين، فالأكسجين صالح وهو مادة الحياة، وثاني أكسيد الكربون سام، والدم في خروجه من القلب إلى الجسم يحمل الأكسجين يغذي، وفي عودته من الجسم إلى القلب يحمل ثاني أكسيد الكربون ويمر بالرئة، تصفيه من هذا الغاز السام عن طريق كما يقولون الفلتر الموجود في الرئة، بلايين مواضع الترشيح فيه، فتستخلص منه الغاز السام وتعطيه الأكسجين ويرجع دورته إلى الجسم للتغذية. ولهذا يقولون الحركة التي يأتي بها المذبوح من الطير أو الحيوان كبيرا أو صغيرا، هذه الحركة السريعة تساعد على طرد الدم من الجسم إلى الخارج ليصفو اللحم. ومن هنا كانت الميتة مفسدة وضارة، لأنها تحتبس أو تختزن بالقسم الذي فيه السم وهو ثاني أكسيد الكربون فيؤذي. ولهذا إذا وجدت شاة ميتة وذبحت شاة وسلختها وعلقت لحمها بجانب الميتة، حالا يسرع الفساد إلى الميتة، وتظل اللحم الآخر الذي هو عن تزكية أو عن ذبح بعد ذلك يمكن يوم ويومين ما طرأ عليه الفساد، لأنه تخلص من عوامل الإفساد وهو ما خرج مع الدم. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده كم؟ 63. كم عمر رسول الله؟ توفي عن كم سنة؟ ما تعرفوا؟ عن 63 سنة. إيش العلاقة بين 63 بدنة ينحرها و63 سنة يعيشها وهو في آخر سنة من سنين حياته؟ كأنه رمز وإشعار للألباء أصحاب الفطن، أيعلموا أن هذه سنوات 61-63، وأن هذه السنة هي النهاية، فيكون إشعار بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عليا أن ينحر بقية 100. ولماذا أكمل 100؟ ليش ما اكتفى بال63؟ لأنه سبق لأبيه من أجله أنه وقع عليه السهم في أن يذبحه أبوه في النذر الذي كان عليه كما تقدم لنا، لأن رزقني الله 10 أولاد يقفون بجانبي يحملون السيف يدافعون عني لأنحرن واحدة، وقتل قرعة على عبد الله والد رسول الله، لكن عبد الله يحمل أمانة ما كان ليتركه الله يذهب بها، ولكن جاءت مفاداته وفودي بمئة من الإبل. إذن كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب معذرة، أبي فودي بمئة من الإبل في الجاهلية، وأنا أقدم مئة من الإبل في الإسلام. وهكذا يشعر. ثم أمر بالهدي المئة بدنة، أمر علي أن يأتي بالجزارين يسلخون ويقطعون، وأن يأخذ من كل بدنة بضعة، وأن يطبخ تلك البضع كلها، فأكل من اللحم وشرب من المرق. وكانت السنة أن من أهدى يأكل من هديه. ليش؟ عشان خاطره ولا شفقة به؟ لا، من أجل أنه إذا علم أنه سيأكل من هذا الذي سيذبحه. أية نوع حيذبح؟ ها إيش تقولوا؟ عجفاء، عرجاء، يذبح ويرميها ويسيبها في الشارع، ولا يتخير الشيء الذي تطيب نفسه أن يأكل منه؟ لأن اللي حيكون المساكين، حب لنفسك ما تحب ليش؟ لأخيك. فلما يعلم أنه سيأكل منها سيتخير. وهكذا كانت السنة.